السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن مشروعية الاكتساب، يعني اكتساب الرزق. اكتساب المال الحلال من الوجوه المشروعة مما أذن الله فيه وحث عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: روي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتهى. وقد أذن الله تعالى للمسلمين في سفر الحج أن يزاولوا التجارة، حيث قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والاكتساب بالتجارة ونحوها فرض لمن يحتاج إليه في نفقته ونفقة من يمونه. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل، فأما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو ألا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسه. وقال أيضا: والكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوصل إلى طاعة الله تعالى من صلة الإخوان أو أن يستعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج لما فيه من المنافع للناس، وهو خير الناس أنفعهم للناس، انتهى كلامه. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. وقال ابن مفلح في الفروع: حديث حسن ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. رواه أحمد. وقال قيس بن عاصم لبني حين حضرته الوفاة يوصيهم، وكان من حكماء العرب: يا بني عليكم بالمال واصطناعه، فإنه ينبه الكريم ويستغني به عن اللئيم. وقال صالح بن الإمام أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء قوم مبتدعة. وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن ابن عيينة كان يقول هم قوم مبتدعة. فقال أبو عبد الله رحمه الله: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا، انتهى. وقال ابن الجوزي: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم، انتهى كلام الإمام أحمد. وروى الخلال عن سفيان أنه قال: أما بيع في السوق فهو موسع لك إلا أن تعلم شيئا حراما بعينه، ولا أرى التفتيش عن هذه الأشياء. وروى الترمذي وحسنه وإسناده ثقات عن الحسن عن أبي سعيد مرفوعا أن النبي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وروى ابن أبي الدنيا عن نعيم بن عبد الرحمن مرفوعا: 9 أعشار الرزق في التجارة. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: أفضل المعاش التجارة. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحب إذا وجد الخير في نوع من التجارة أن يلزمه، وإن قصد إلى جهة من التجارة فلم يقسم له فيه رزق عدل إلى غيره، لما روى ابن أبي الدنيا عن موسى بن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رزق أحدكم في الوجه من التجارة فليلزمه. وقال ابن عبد البر: كان يقال إذا لم يرزق الإنسان ببلدة فليتحول إلى أخرى. وقال ابن القاسم: سألت الإمام مالك يقول وقال ابن القاسم: سمعت الإمام مالك يقول: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كان له رزق في شيء فليلزم. وقد اختلف العلماء في أطيب وجوه الكسب، فقال قوم: الزراعة، لما فيها من التوكل على الله تعالى والاستسلام لقضائه، ولأنها خارجة من بركة الأرض، ولأنه يأكل منها الطير والحيوان وفي ذلك أجر. وقال قوم من العلماء: أطيب كسب التجارة، لأن الله تعالى صرح بحلها في القرآن، ولأن الصحابة كانوا يتعاطون التكسب بها غالبا. وقال قوم من العلماء: أطيب كسب الصناعة، حيث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يعمل بيده، وقال صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل الرجل من كسبه، ولأن الإنسان يباشر العمل فيها بكد يده. وينبغي أن يعلم أن للنية والإحسان إلى الناس أثر كبير في شرف الكسب، فمن قصد بزراعته أو تجارته أو صناعته خدمة المسلمين وتوفير أغراضهم والتوسيع عليهم مع ما يجره إلى نفسه من الربح شرف عمله بهذا القصد على غيره من الناس، فإن الناس عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. أما إذا سيطر حب المال على قلبه وحرك جوارحه فأحب الغلاء وفعل أسباب رفع السعر واشتغل بالاحتكار وقع في الكسب المذموم، ولم تكن زراعته ولا تجارته ولا صناعته مقربة له من الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره للرجل أن يحب غلاء أسعار المسلمين ويبغض الرخص، ويكره المال المكسوب من ذلك، كما قال من قال من الأئمة: إن مالا جمع من عموم المسلمين لمال سوء. وقد روى البخاري وغيره عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشاق الله عليه يوم القيامة. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.